الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى لي ولكم على نعمة الإسلام والإيمان، وأسأله تعالى أن يديم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلنا من الشاكرين على نعمائه، الصابرين على بلائه، الراضين بقضائه، القائمين على حدوده. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي أحبتي في الله، مما انتشر في زماننا هذا حتى كثرت الشكوى وعمت البلوى مما انتشر في زماننا هذا من الأفلام التي تذاع ليل نهار على هذا المسمى بالنت، أفلام البلايا، أفلام الإباحة، أفلام سخط الله، أفلام يعاشر الرجل المرأة، فانتشر هذا كثيرا حتى أن الرجل هو الذي يصور زوجته. إيه ده؟ ما هذا البلاء العجيب؟ ما هذه الطمة الكبرى؟ من هذه الجرائم التي عمت وعد أهل العلم من الكبائر إتيان الرجل زوجته في دبورها. كثير ما تأتي الشكاوى، وأصبحت الآن منتشرة، ويعلم الله أن القليل من عباد الله من نجا من هذه البلية، رجلا كان أو امرأة. لما انتشرت هذه الآفة بين النساء والرجال وعمت هذه البلوى على المواقع وفي صفحات الإنترنت وانتشرت هذه البلية، سمعنا ورأينا عجبا. اسمع أختاه أيتها المرأة العفيفة الطاهرة المصلية الصائمة، كثير ما تشتكي نساء فاضلات من أزواجهن وتقول إنه يريد أن يأتيها في دبرها، فماذا تفعل معه؟ وأحيانا يهددها بالطلاق ويخوفها بأن يتزوج عليها بمن ترضى بهذا. اسمعي إلى كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وعند ابن حبان والدرقطني بروايات عدة، وإن كان فيها ضعف إلا أن العلامة الألباني حسن وصحح منها ما ضعفه غيره. لكن تعالين واسمعنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون من أتى امرأة في دبرها. وفي لفظ: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وعنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن خزيمة بن ثابت قال: نهى النبي أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: هي اللوطية الصغرى. لوطية كأفعال قوم لوط الذين استوجبوا غضب الله وعذابه بأن أنزل عليهم حجارة فأهلكتهم ودمرتهم وخسف بديارهم الأرض، فهذه جريمة كبرى يقع فيها كثير من النساء. عن علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق. أيضا رواه الترمذي بسند صحيح. بمجموع هذه الروايات أجمع أهل العلم على حرمة إتيان الرجل المرأة في دبرها أو زوجته في دبرها، فإن وافقت المرأة ورضيت بذلك فهي آثمة ووقعت في كبيرة من الكبائر مع الرجل، مع الرجل، وهو قول جمهور الفقهاء على حرمة إتيان المرأة في دبرها. أقول انتشر، والعجب إنك تسمع إن المرأة هي التي تريد هذا وتطلب هذا، معقول ينفع؟ هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرضاه كما في المسند والسنن جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله، فقال النبي وما أهلكك؟ قال حولت رحلي البارحة، قال حولت رحلي البارحة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساكتا وظل ساكتا لم يتكلم، حولت رحلي البارحة، فسكت النبي ما يدري ما الحكم، حتى نزل قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر، يعني اصنع بزوجتك ما تشاء لكن تجنب الدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل، إما من قبل وجهها أو من قبل ظهرها، لكن في الموضع الذي فيه منه الحرث أي في القبر، في القبل أي تجنب الدبر، فمن أتى امرأته في دبرها فقد وقع في جريمة اللوطية وهو من الأذى. إن كان الله حرم على الرجل أن يأتي المرأة في حال الحيض لأنه أذى، فما بالك بموضع الأذى نفسه، هو ذي الأذى، سموه الأذى، هذا الأذى، كيف ترضي، كيف ترضى، كيف ترضين؟ هل أنت تتحملين لعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ملعون من أتى امرأة في دبره، وهي ملعونة إن وافقت أو رضيت، بل أنا أقول حتى إن هددك بالطلاق اصبري وإن الله سيعوضك خيرا منه، إن هددك بأن يتزوج عليك تزوج، افعل ما تشاء، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا أمر وقع فيه الكثير وأنا أنبه عليه تنبيهات، ووالله يعلم الله أني أستحيي وأنا أتكلم عن هذه الأشياء، لكن علماءنا وشيوخنا علمونا وجعلوها من الكبائر، عدها الإمام الذهبي وابن حجر الهيثمي، عدوها من الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، اجتنبوا الكبائر وهذه من الكبائر. أسأل الله أن يتوب على الرجال وعلى النساء، وأن يحفظ الرجال وأن يحفظ النساء، وأن يعف النساء وأن يعف الرجال، وأن يعف نساءنا وبناتنا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.